يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استأجر سيارة فصدم بها فهل تنفسخ الإجارة؟ إذا تلفت تنفسخ الإجارة، وإذا لم تتلف فإنك تصلح ما حصل فيها من العطب إذا كان أنت المخطئ، أو يصلحه من أخطأ عليك. لازم من هذا تبقى الإجارة على ما هي عليه. نعم.